وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا واجعل اللهم في أنفسنا نورا ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم يا غفور يا رحيم يا ودود يا ودود يا أرحم الراحمين يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا حسن التجاوز يا عظيم المن اعتق رقابنا ورقاب والدينا وإخواننا وأزواجنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل